بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف فصل في صلاة الخوف، قال: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة أو كلها جائزة، ثم قال: ويستحب، إلى آخر ما قال. هذه الصفات يذكرون في صفات الخوف ست صفات، المصنف ما ذكر شيء من هذه الصفات. أشهر هذه الصفات الصفة التي جاءت في حديث سهل الساعدي في ذات الرقاع، وهي صورتها كالتالية، نمر عليها بسرعة: إنه إذا كان العدو ليس في القبلة، إذا كان العدو ليس في اتجاه القبلة فهذه لها صورة تناسبها، وإذا كان العدو في جهة القبلة فلها صورة أخرى تناسبها. هناك صور أخرى، والإمام مخير بين هذه الصفات، يختار الأنسب والأقرب له. الذي ورد في الحديث: إذا كان العدو ليس في جهة القبلة، ورد أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة أخرى وقفت وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة واحدة، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما ينتظر، قائما، وأتمهم لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاءت، انصرفوا ذهبوا، وقفوا في وجه العدو، ذهبوا للحراسة، وجاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلي، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، بالنسبة للنبي الركعة الثانية، وبالنسبة لهم هي الركعة، هي أول ركعة يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام، لكن هذه هي ستحسب الثانية والأولى، هذا كلام ثاني. فصلى بهم ركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا ينتظرهم، فأتموا لأنفسهم هذه الركعة، ثم سلم بهم. فأصبح هذه الصورة: النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وهم كل فرقة من هذه الفرق صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ومع نفسها ركعة ثانية. هذه صورة، وهذه كما في حديث سهل في الصحيحين. الصورة الثانية: إذا كان العدو في جهة القبلة، كما في حديث جابر عند مسلم أنه صفهم صفان، يعني يصفون صفان معه في نفس الصلاة، يصلون خلفه صفوف، فإذا ركع ورفع وسجد، إذا سجد يسجد معه صف، يعني تسجد معه فئة، وفئة لا تسجد، تبقى تحرس. ثم إذا قام، قامت معه الفئة التي سجدت، والفئة التي لم تسجد تسجد وتدركه. ثم في الركعة الثانية إذا سجد تسجد معه الفرقة الثانية، مش الأولى، والأولى تبقى تحرس قائمة، فإذا جلس أدركته، أدركت ما فاتها، ثم يسلم به. هذه الطريقة الثانية. الصفة الثالثة: أن يصلي الإمام أربع ركعات، هو يصلي أربع ركعات، يعني صلاة تامة، وهم في سفر فيقصرون الصلاة، فيصلي بكل فرقة ركعتين، يصلي ركعتين الأولى بفرقة فتسلم وتنصرف، هو يكمل الثالثة والرابعة، فتأتي الفرقة الثانية تصلي خلف الثالثة والرابعة، فتكون تامة للإمام وتكون مقصورة لمن؟ للمأمومين. لكن القصر بالنسبة لصلاة الخوف لا يشرع إلا إذا كانوا في سفر، لأنه ما له علاقة، مسألة الخوف غير مسألة السفر والقصر. القصر له أسباب، هل ذكرنا في أسباب القصر الخوف؟ لا. يعني لو حصل خوف في السفر فتصلى صلاة الخوف مقصورة أو تامة، يجوز إتمامها ويجوز قصرها. وإذا حصل الخوف في الحضر فتصلى صلاة الخوف كيف؟ تامة. الصورة الرابعة والصفة الرابعة: أن يصلي الإمام صلاتين بكل فرقة صلاة، يقسمهم فرقتين، فيصلي بالفرقة الأولى صلاة ويسلم، وتذهب تأتي الفرقة الثانية يصلي بهم صلاة ثانية. الصفة الخامسة: أن يصلي الإمام ركعتين، يصلي بكل فرقة ركعة، كل فرقة تصلي خلفه ركعة، وتسلم وتتم لنفسها، يصلي الإمام ركعتين بكل فرقة يصلي بها ركعة، ثم يسلم وتقضي. الصفة السادسة، وهي أضعف هذه الصفة: الصفات أن يصلي الإمام ركعتين بكل فرقة ركعة واحدة وبدون قضاء، بدون قضاء، يعني يصلي بهم ركعتين، هم يصلون خلف ركعة واحدة ويسلمون ولا يقضون هذه الركعة التي لم يصلوها، يعني يصلوا ركعة واحدة، لكن هذه أكثر أهل العلم منعوها. قال المصنف: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها، يعني صلاة الخوف، من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله. يستحب في صلاة الخوف أن يكون حامل للسلاح، لكن السلاح الذي يحمله لا يكون سلاح ثقيل لا يثقله، يستفيد منه الدفاع عن نفسه لكن لا يكون ثقيل عليه. قال: كسيف ونحوه. انتقل المصنف إلى باب صلاة الجمعة. قال المصنف: تلزم، يعني الجمعة، كل أو كل، تلزم كل ذكر، رقم الشروط هذه. قال: كل ذكر، هذا الشرط الأول، حر، مكلف، مسلم، مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. انتهت الشروط. يقول: إذا اجتمعت هذه الشروط فإن الجمعة تلزم صاحب هذه الشروط. ما هي الشروط؟ قال: كل ذكر، يخرج من؟ الأنثى، فلا تجب عليها الجمعة. الحر، الشرط الثاني، قال: حر، يخرج بذلك العبد، فإن العبد ما تجب عليه الجمعة إلا في رواية ثانية وعنه تجب على العبد. مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، فخرج بذلك الصغير، وخرج بذلك من؟ المجنون، بالغ عاقل، فخرج الصغير، يعني لا تجب عليه الجمعة، وقد لا تصح إذا قلنا دون التمييز ما راح تصح منه الجمعة. والعاقل خرج بذلك المجنون، فإنه لا تصح منه الجمعة أصلا. قال: مسلم، خرج بذلك الكافر، فإنه ما تصح منه أصلا. ثم قال: مستوطن ببناء، يعني معتاد، مستوطن يعني ساكن مقيم وليس مسافر. مستوطن فين؟ في الخيام؟ لا، قال: مستوطن ببناء، لأن الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تقام إلا على أهل القرى المبنية، لكن ما كانت تجب على أهل الخيام والرحل، ما تجب عليهم الجمعة. إذن قوله مستوطن ببناء لابد أن يكون مقيم في قرية مبنية ببناء معتاد. قال: مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، يعني أن يكون مستوطن بقرية، هذه القرية وهذا المكان له اسم واحد ولو كان متفرق، يعني هذه المنطقة قد تسمى مثلا إيش؟ تسمى الهدى مثلا. طيب والهدى وش هي؟ مجموعة بيوت متفرقة، إذن هذه المنطقة كلها لها اسم واحد وأهلها يسكنون في بناء معتاد. قال: اسمه واحد ولو تفرق، لو تفرق ما يضر، يعني لا يشترط أن يكون الجميع ساكن في يعني بقعة واحد، لو كانوا متفرقين، لكن متفرقين تفرق يعني معتاد، ما يكون تفرق كبير بحيث يكون بين الواحد بين البيت والبيت الآخر مسافة تزيد على فرسخ، يعني تزيد على 5 كيلو تقريبا، فلو تفرقوا كثيرا لا، أصبحت كل واحدة منطقة مختلفة. إذا لابد أن يكونوا في منطقة متقاربين، لو تفرقوا قليلا فهذا لا يضر. ثم قال: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. اكتبوا عند قولي ليس بينه، هذا إذا كان خارج المصر، مش في البلد، أو قولوا إذا كان خارج البلد، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، والفرسخ قلنا قرابة 5 كيلو. إذا كان خارج البلد فنشترط حتى نوجب عليه الجمعة أن لا يكون بينه وبين المسجد أكثر من 5 كيلو، أكثر من هذا إذا كان خارج البلد، يعني معناه جدة، لو تصور أنه في قرية إحدى القرى اللي حول جدة، قريبة جدا، إحدى الضواحي حول جدة، مشايخ، فهل هؤلاء القريبين من جدة تلزمهم ولا ما تلزمهم الجمعة؟ قال المصنف: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، معناه اللي خارج عن جدة أكثر من فرسخ، فهذول تلزمهم أن يصلوا في جدة ولا ما تلزمهم في جدة؟ لا. طيب تلزمهم في مكانهم ولا ما تلزمهم؟ إذا كانوا قد بلغوا العدد، إذا هم يبلغوا 40 فهذه طبعا تلزمهم عندهم يقيموها. احنا نتكلم عن بيت، نقول بيت أو بيتين أو ثلاثة، في 10 أنفار يسكنون خارج جدة، بينهم وبين جدة مسافة تزيد على الفرسخ، فهؤلاء هل يدخلون في الوجوب ولا ما يدخلون؟ ما يدخلون. طيب إذا كانت المسافة فرسخ أو أقل فهؤلاء يدخلون. طيب ليش التحديد بالفرسخ؟ الذين حددوا الفرسخ قالوا هذه هي المسافة التي يصل فيها الأذان في المعتاد، يصل فيها صوت المؤذن ويصل فيها يبلغهم صوت الأذان يعني. إذن قوله ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، هذا إذا كان خارج مصر أو خارج البلد، لكن إذا كان داخل البلد وبينه وبين المسجد مش فرسخ، 3 فراسخ، تلزمه ولا ما تلزمه؟ الجواب تلزمه، إذا كان داخل البلد فهي تلزمه. كلامنا تحديد الفرسخ والأكثر والأقل هذا إذا كان خارج البلد فهل تلزمه؟ وكمان عندنا شرط ثاني، يكون خارج البلد ولا يكون بلغ العدد، لا يكون بلغ 40. أما إذا بلغ 40 هو لحاله بلد لوحده، هو لحاله يجب عليه، هم يجب عليهم الجمعة. إذن يقول من توفرت فيهم هذه الشروط أن كان ذكرا حرا مسلما مكلفا ساكن في بناء ما هو في خيام، وما وهو وكان داخل بلد أو كان خارج قريب من البلد والمسافة أقل من أو يعني أقل من 5 كيلو أو 5 كيلو فأقل، فهذا تلزمه الجمعة. قال المصنف طبعا يفهم من هذا إنه لو كان مسافر ما تلزمه الجمعة، لو كان مسافر مسافة قصر، مسافر مسافة قصر، سفر قصر، وش هو سفر القصر؟ المباح الذي يبلغ 4 برد ولم ينوي الإقامة أكثر من 20 صلاة. فإذا كان مسافر سفر قصر فهذا ما تلزمه الجمعة، ما تجب عليه الجمعة. طيب لو كان من أهل الخيام، أو كان ما هو من أهل الخيام، لا أهل بناء لكنه خارج البلد مسافة كم؟ طيب إذا كان مسافر مسافة قصر لا تلزمه. طيب مسافر سفر ما هو سفر قصر، تلزمه ولا ما تلزمه؟ يقول تلزمه بغيره، تلزمه لكن ما تلزمه بنفسه، يعني تلزم الجمعة يصلي الجمعة لكن لا يحسب في العدد ولا يؤم فيها. ونفس الكلام إذا كان قريب من البلد ويسكن في الخيام، قريب من البلد يعني في مسافة الفرسخ لكنه يسكن في الخيام، يقول هذا لا نحسبه في العدد ولا يؤم فيها، يسمونه يقولون تلزمه بغيره. ونفس الكلام يقال إذا كان بينه وبين البلد فرسخ فأقل ولم يبلغوا العدد، فهؤلاء تلزمهم بغيرهم ولا تلزمهم بأنفسهم. ومعنى تلزمهم بغيرهم يعني إذا وجد 40 غيرهم يقيمون الجمعة فيجب عليهم أن يحضروها، وإذا ما وجد لا، وإذا حضروا ما يدخلون في العدد ولا يحل لهم الصلاة ولا الخطبة، لا يخطب، لا يكون خطيب، ولا يكون إيش إمام فيها، لا يؤم ولا يخطب فيها. وطبعا عندنا قول آخر إنه كل هذه الشروط المقصود اللي هو مسألة الفرسخ فأقل، القول الثاني إنه لا يلزم ذلك، وكل من صحت منه الجمعة يمكن أن يؤم ويمكن أن يخطب فيها. طيب قال المصنف ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد وامرأة، لا تجب على مسافر سفر قصر ولا العبد ما تجب عليه ولا المرأة لا تجب عليه. ثم قال ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد ولم يصح أن يؤم فيها. إذا حضر صحت صلاته لكنه لا يكون إماما فيها ولا يحسب في العدد. لا تجب على المسافر سفر قصر ولا العبد ولا المرأة، ومن حضر من هؤلاء صحت جمعته لكنها أجزأته طبعا، لكنها لا تنعقد به يعني لا يحسب في العدد في 40. إذا كان هم 39 وهو رقم 40 فمعناهم ما يصلون الجمعة لأنه لم يكتمل عدد، يعتبر عدد غير كامل، ولا يصح أن يؤم فيها يعني ولا يخطب. إذا نفهم من هذا هؤلاء لا تجب عليهم، لا تلزمهم لا بأنفسهم ولا بغيرهم. من تلزمه بنفسه اللي توفرت فيه الشروط، كونه ذكر وحر ومكلف ومسلم ومستوطن ببناء معتاد وهو مثلا داخل البلد، هذا تلزمه بنفسه. أما الذي لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره مسافر مسافة قصر، العبد والمرأة كما في حديث طارق بن شهاب، والعبد والمرأة والمسافر مسافة قصر، وهذا لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره. وأما الذين تلزمهم الجمعة بغيرهم، يعني إن قامت إن وجد 40 غيرهم فتكون واجب عليه وإلا فلا، ولا يحسبون في العدد قلنا ولا يؤمون فيها. هؤلاء من هم؟ هؤلاء نقول المسافر سفر لا يقصر فيه، المسافر سفر غير قصر، سفر لا قصر فيه. من هو المسافر سفر لا يقصر فيه؟ إذا سافر دون المسافة، يعني سافر إلى بلد ما تصل إلى 4 البرد، أو سافر معصية، سافر لمعصية، أو سافر اللي هو غير المباح سفر المعصية، أو سافر ونوى إقامة تزيد على 20 صلاة، هذا يقصر ولا ما يقصر؟ ما يقصر. كل هؤلاء الثلاثة لا يقصرون. من هم؟ نكرر، من سافر دون المسافة، هاي مشايخ، من سافر دون المسافة يقصر ولا ما يقصر؟ أقل من 4 برد، أو سافر سفر معصية يقصر ولا لا؟ ليش ما يقصر؟ من فين جبنا؟ المصنف قال إيش؟ سفر مباح، أيوه 4 برد، أو سافر ونوى إقامة 10 أيام في المكان هذا، هو مسافر لكنه لا يقصر، فهذا يقولون تلزمه بغيره. إذن من هم الذين تلزمه الجمعة بغيرهم؟ المسافر الذي لا يقصر، أو من كان، نقول من كان خارج المدينة فارسخ فأقل، هؤلاء تلزمهم بغيرهم، اللي هم خارج البلد مسافة فرسخ فأقل. وكذلك أهل الخيام الذين هم قريبين من المدينة فرسخ فأقل، كذلك فإنهم تلزمهم بغيرهم. أما من كان خارج المدينة أكثر من فرسخ فهؤلاء ما يعتبرون في حكمها، فلا بنفسهم ولا بغيرهم. قال المصنف: ومن سقطت عنه لعذر غير السفر، ومن سقطت عنه لعذر كالمرض مثلا، المريض تسقط عنه الجمعة لعذر ولا لا؟ عذر المرض. ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه، يعني إذا حضرها وانعقدت به. إذن نفرق، نقول مسافر ما تجب عليه الجمعة، والمريض ما تجب عليه الجمعة. إذا حضر المسافر وصلى، وحضر المريض وصلى، فالفرق بينهما ما هو؟ إذا حضر المريض وصلى فإنها تنعقد به ويصح أن يكون إماما فيها على المذهب. لماذا؟ لأن هذا عذر بسبب المرض فقط، مش لأنه لا يتصف بالوجوب أصلا. وأما إذا كان هو لا، إذا كان هو بسبب السفر مثلا مسافر ثم حضرها، فإنها يقولون لا تنعقد به لأنها تلزم بغيره وليس بنفسه، هو أصلا ليس من أهل الوجوب. ولهذا قال: ومن سقطت عنه لعذر كالمرض، اكتب عندك المرض، وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به. ثم قال، طيب واضح هذه المسألة، انتقل لما بعدها. ثم قال: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. كيف المسألة هذه؟ من كان عليه، من يجب عليه أن يحضر الجمعة، فهذا ما حضر الجمعة وصلاها ظهر، تصح صلاة الظهر ولا ما تصح؟ فهمتوا المسألة؟ شخص من أهل جدة ما راح الجمعة، ما صلى الجمعة، صلاها ظهر، صحت الظهر ولا ما صحت؟ بشرط أن يكون بعد الإمام. إيش بكم ساكتين؟ قبل الإمام لا تصح. أيوة، إذا كان صلى الظهر قبل الإمام ما تصح، لأنه هو ما هو مخاطب بالظهر الآن، مخاطب بالجمعة. وإذا صلاها بعد الإمام صحت، لكنه يأثم لتركه الجمعة. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. طيب لو واحد ما تجب عليه الجمعة أصلا وصلاها قبل الإمام ظهرا، صحت منه ولا لا؟ صحت، صحت منه، أصلا ما هو مطالب بالجمعة. قال: وتصح ممن لا تجب عليه، تصح الظهر يعني ممن لا تجب عليه الجمعة، نعم، مثل المريض ومثل المرأة ومثل المسافر. امرأة صلت في بيتها الظهر قبل الإمام، طبعا في الوقت، يعني بعد دخول وقت الظهر، يصح ذلك. وكذلك المسافر، وكذلك المريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة. يقول المصنف لكن الأفضل أن لا يصلي قبل الإمام وإنما يصلي بعد الإمام، ولهذا قال والأفضل حتى يصلي الإمام، يعني الأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة أن يصليها بعد الإمام ولا يصليها قبل الإمام، لو صلىها قبل الإمام صحيح هذا. قال ولا يجوز لمن تلزمه يعني الجمعة السفر في يومها بعد الزوال. من تلزمه الجمعة هل له أن يسافر؟ يجوز له أن يسافر بعد زوال الشمس. وش زوال الشمس؟ يعني إيش؟ يعني دخول وقت الظهر. فهل يجوز له السفر؟ يقول لا، لا يجوز له السفر لأن لزمته الجمعة، يجب عليه أن يأتي بالجمعة. طيب لو كان سيخرج من جدة وسيصلي في مسجد يعني قريب من جدة، الشاهد إذا كان سفر هذا سيفضي إلى ضياع الجمعة فلا يجوز له هذا السفر. وأما إذا كان غير ذلك فيمكن، لأنه اليوم اختلف الوضع، اليوم ما شاء الله تخرج من جدة إلى المدينة والمساجد لا تنقطع تقريبا، لكن الشاهد إذا كان سيخرج ولن يجد مسجد لا يجوز له ذلك، وإذا كان سيخرج يصليها في أطرف مكان سيجدها، سيجد مش إنه يأتيها في آخرها ولا تفوته، وقد تفوت وقد يدركها، لا يجوز له ذلك. إذا لا يجوز أن يسافر ويضيع الجمعة، إذا كانت الجمعة تلزمه لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال، قبل الزوال يكره له ذلك. طيب قال المصنف اقرأ يا شيخ. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. إذا نكتب شروط صحتها، قال ليس منها إذن الإمام، صلاة الجمعة لا يشترط لها إذن الإمام حتى تصلى، تصلى بدون إذن الإمام لأنها فريضة هي. نعم، مثل الصلاة الخمس ما يحتاج إلى إذن الإمام. أكمل. أحدها الوقت. هذا الشرط الأول، الوقت. قال المصنف الوقت، لاحظوا ما قال دخول الوقت، لا، شرطها ليس الدخول وإنما شرطها بقاء الوقت، لأنه قبل الوقت ما يمكن يصليها جمعة، وبعد الوقت ما يمكن يصليها جمعة، ولا يصليها جمعة؟ إذا خرج وقت الجمعة يصليها إيش؟ يصليها ظهر. فإذا شرط لصحة الجمعة بقاء الوقت. طيب متى وقتها؟ أكمل. وأوله أول وقت صلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس اللي هو وقت الضحى. تذكرون أوقات النهي ولا لا؟ إيش هو وقت النهي الأول؟ تتكلموا الآن على أوقات الخمسة ولا الثلاثة؟ لا، نتكلم على الثلاثة الآن، طلوع الشمس إلى أن ترتفع، إذا ارتفعت وانفصلت عن الأرض بعد 10 دقائق تقريبا من بداية الطلوع، الآن جاء وقت إيش؟ الضحى، ووقت إيش؟ الجمعة، ووقت إيش؟ العيد، أبيحة الصلاة، ووقت النفل المطلق، كل ذلك يباح. إذا أوله وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس، وآخره تفضل. وآخره آخر وقت صلاة الظهر. ها، يعني إلى أن يدخل العصر. فالجمعة تختلف عن العيد هنا ولا لا؟ العيد ما هي كذا، العيد ما تستمر إلى العصر، العيد تستمر إلى الزوال، لكن البداية تتفق مع العيد. طيب وآخره آخر وقت صلاة الظهر. طيب فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، وإلا فجمعة، وإلا جمعة. طيب يقول فإذا خرج وقتها يعني وقت الجمعة قبل التحريمة قبل تكبيرة الإحرام صلوا ظهر. طيب إذا كبروا تكبيرة الإحرام وخرج الوقت يتمونها جمعة، فهمنا المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. الثاني الشرط الثاني من صحتها. نعم. حضور 40 من أهل وجوبها. من هم أهل وجوبها؟ يعني ذكر، حر، مكلف، مسلم، مستوطن ببناء ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. نعم. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، يعني مقيمين في مكان، ما هم رحل ولا هم أهل خيام، مقيمين في مكان مبني بناء معتاد. البناء المعتاد قد يكون حجر، قد يكون طوب، قد يكون خشب، كيف المهم لا يكون خيام ولا يكون رحل. نعم. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. نعم، الجمعة مو شرط أن تكون في المسجد، قد تكون في الصحراء، ليس البناء شرط لصحتها، لكن هم أهل بناء، هم أهل المدينة، فقد يصلونها في غير البنيان. نعم. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. إن نقصوا يعني عن الأربعين قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، يعيدوا الصلاة ظهرا، بدأوا عددهم أربعين، انقطع العدد قبل ما أن يتموا الصلاة يستأنفونها ظهرا. نعم، يعيدونها ظهرا يعني، لأنهم العدد الآن هو المصنف قال في الشرط الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها، ما في عدد أربعين يصلوها ظهر، كان أربعين بدأوا بالأربعين، بدأ الإمام يخطب فنقص العدد، إذن يصلوها ظهر. نعم. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. من أدرك مع الإمام غير إدراك الوقت اللي أول مضى، الآن إدراك مع الإمام، هم عددهم تجاوز الأربعين وصلوها جمعة، فجاء الرجل مع الإمام متأخر مسبوق فأدرك الركعة الثانية مع الإمام، ركعة الثانية كاملة يتمها جمعة، معناه يصلي ركعة، لكن جاء بعد أن فاتت الثانية، يعني بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية، ماذا يصلي؟ قال وإن أدرك أقل من ذلك، يعني أقل من ركعة، أتمها ظهرا، بشرط إذا كان نوى الظهر، بشرط أن يكون نوى الظهر، وطبعا في شرط ثاني أن يكون وقتها قد دخل، وقت الظهر دخل، لأنه إحنا قلنا وقت الجمعة متى؟ من ارتفاع الشمس. طيب لو صلوا الجمعة في أول الوقت والإمام صلى الركعة الأولى والثانية ورفع من الثانية، جاء واحد ولحق به وأدركه، إيش نقول له؟ نقول له صلي ظهر قبل دخول وقت الظهر؟ لا، ما يصلي ظهر، معناته أنه يصليها نفل. فهمت المسألة؟ إذا تدرك الجمعة متى يصليها المسبوق جمعة؟ إذا أدرك أقل شيء ركعة واحدة، لكن الجماعة كلها متى تدرك الجمعة؟ إذا أدركت تكبيرة الإحرام فقط، طبعا عندهم قول ثاني أنه لابد من إدراك ركعة كاملة. طيب أكمل يا شيخ. ويشترط تقدم خطبتين، هذا الشرط الرابع لصحة الجمعة، تقدم خطبتين، هاتان الخطبتان لها شروط لصحتها، ما تصح الخطبتين إلا بشروط، ما هي شروطها؟ قال ومن شرط صحتهما يعني الخطبتين، رقموا هذه الشروط الآتية الآن، حمد الله واحد، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الثاني، وقراءة آية هذا الثالث، والوصية بتقوى الله وهذا الرابع، وحضور العدد اللي هو الأربعين وهذا الخامس طبعا، وبقاء الوقت ما ذكر المصنف، إذن وحضور العدد المشترط وهذا الخامس. إذن نشترط لصحة الخطبة أن يحمد الله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عموما مشروع في جل العبادات والخطب، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا خطبه كان، يحمد الله ويثني عليه، قراءة الآية وردت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوصية بتقوى الله قالوا هي المقصود من الخطبة، حضور العدد المشترط وهو الأربعون. قال نعم. ولا يشترط لهما الطهارة. نعم، لا يشترط لهما يعني للخطبتين مش لصلاة الجمعة، للخطبتين لا يشترط لهما الطهارة، لو خطب الخطيب غير متطهر الخطبة صحيحة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يمكن أن يخطب رجل ويؤم آخر، هذا مطلوب؟ لا، غير مطلوب، ما هو مطلوب ولا هو سنة، لكنه ليس بشرط، يعني لا يبطل صلاة الجمعة. طيب أكمل. ومن سننهما، سنن الخطبتين، اكتبوا عندها سنن الخطبة أو الخطبتين، وفي الأول عند قوله ويشترط تقدم خطبتين، هذا الشرط الرابع قلنا، قال ومن شرط صحتهما، اكتبوا شروط الخطبتين، شروط الصحة، والآن السنن. طيب من سنن الخطبتين ما هي؟ أن يخطب على منبر أو موضع عال، هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر أو موضع عالي حتى يراه الناس ويسمعه الناس. نعم. ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. نعم، إذا طلع الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله. نعم. ثم يجلس إلى فراغ الأذان. نعم. ويجلس بين الخطبتين. هذه كم سنة إلى الآن؟ أربع سنة، يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، يجلس إلى أن يفرغ المؤذن، ويجلس أيضا بين الخطبتين، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، ويخطب قائما ويعتمد. نعم. على سيف أو قوس أو عصا. نعم، يخطب قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد على القوس أو العصا. نعم. ويقصد تلقاء وجهه. يعني الخطيب من السنن أن يقصد تلقاء وجه يتجه أمامه، لا ينحرف يخاطب الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، وإنما يتجه إلى الأمام وهم يتجهون إليه ويستقبلونه. نعم. ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. يقصر الخطبة هذه سنة، ويدعو للمسلمين هذه سنة، هذه التاسعة. والشيخ منصور بن يونس يقول ويباح الدعاء لمعين، يعني في الخطبة، وأن يخطب من صحيفة، يباح أن يدعو لمعين، ما في حرج أن يدعو في خطبة الجمعة لمعين، ويمثلون لذلك بالسلطان كالدعاء للسلطان، ما يضر هذا. وأن يخطب من صحيفة أيضا لا يضر ذلك. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. والجمعة ركعتان. نعم. يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، يعني بسورة الجمعة وبسورة المنافقين. نعم. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، يعني الجمعة في الأصل فيها أن تكون جمعة واحدة في البلد، ولا تتكرر الجمعة إلا إذا وجدت حاجة كسعة البلد مثلا، ما في مسجد واحد يسع الناس كلها، فعند ذلك لا بأس إذا وجدت الحاجة تتعدد. طيب. فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها. فإن فعلوا يعني أقاموا أكثر من جمعة لغير حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام، اكتب رقم واحد، ما باشرها الإمام اللي حضرها الإمام، أو أذن فيها أي الإمام، هذا الثاني. فإن استويا الجمعتين، فإن استويا في الإذن أو عدم الإذن، يعني كلاهما أذن الإمام فيها أو كلاهما لم يأذن وما في حاجة، نتكلم عن تكرار جمعة بلا حاجة، أما إذا وجدت الحاجة فكلها صحيحة. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، الثانية هي الباطلة والأولى هي الصحيحة. إذن الأصل ألا تتكرر الجمعة، فإن تكررت لحاجة صحت ولا لا؟ صحت. وإن تكررت لغير حاجة صحت ولا ما صحت؟ نقول ما أذن فيها الإمام هي الصحيحة، أو ما باشرها الإمام اللي خطب فيها الإمام وصلى فيها هي الصحيحة، أو نقول إذا ما في شيء من هذا نقول الأولى هي الصحيحة. طيب كيف نعرف الأولى؟ الأولى كيف؟ الأولى بتكبيرة الإحرام، من كبر تكبيرة الإحرام أولا هو الأول. طيب. قال: وإن وقعتا معا، أفرض أن الأولى والثانية وكلامنا في تعدد جمعة بلا حاجة، فإن وقعتا معا كلهم في نفس الوقت معا، وش يصير حكمها؟ ما في أولى عشان نقول أولى الصحيحة والثانية باطلة، كلهم معا، إذن كلاهما كلها باطلة، كلاهما باطلة. إذن إذا وقعتا معا تصير باطلة، اكتبوا عندها فتعاد في الوقت وإلا فظهر. إذن إذا سارت مع بعض الجمعتين مع بعض نقول ترى كل الجمعتين باطلة، فإذا كان الوقت باقي أعيدوا جمعة، وإلا إذا خرج الوقت صلوا الظهر لأن جمعتكم باطلة. واضح هذا؟ فتعاد في الوقت وإلا فظهرا. طيب. قال المصنف: أو جهلت الأولى، هذه صورة أخرى، جمعتين وكلها ما لها داعي، يعني تكرارها ما له داعي، واحدة هي اللي لها داعي والثانية ما لها داعي وما في مرجح لها، وجهلنا مين الأولى ومين الثانية. أو جهلت الأولى فما الحكم؟ قال: بطلتا، كلها تبطل. طيب ماذا نفعل؟ هنا لا تعاد لأن الصورة هذه تختلف. إن جهلت الأولى معنى ذلك أنه في واحدة سابقة وواحدة متأخرة، في واحدة صحيحة وواحدة باطلة، ما نعرف فين الصحيحة وفين الباطلة، فلذلك لن تعاد الجمعة. إذن اكتبوا عندها عند قوله جهلت الأولى لا تعاد وإنما تصلى ظهرا. يعني لو كان الوقت باقي في مثل هذه الصورة وش نسوي؟ نقول لهم صلوا ظهر، اللي صليتوا جمعتين أنتوا ما ندري مين فيكم أسبق، والجمعتين ما لها داعي إنها تتكرر لأن البلد صغيرة وتكفيكم جمعة واحدة، إذن كلكم تعيدون ظهرا لكن ما تعيدون الجمعة. واضح؟ لأنه في جمعة صحت لكنها غير متعينة. فهمتوا يا إخوان؟ مش لكن هل هذا الكلام يصدق علينا اليوم في جدة اليوم مثلا؟ لا، اليوم الناس ما تكفيهم جمعة واحدة ولا ثنتين ولا عشر ولا كم، فتكرارها اليوم صحيح وطبيعي، لا يأتي واحد يوسوس ويقوم بعد صلاة الجمعة يصلي الظهر ويقول يمكن جمعتي باطلة. واضح هذا؟ نقول لا، الجمعة تبطل ويمكن تكون باطلة متى؟ إذا تكررت بدون داعي وبدون حاجة. قال المصنف يتكلم الآن عن السنة بعد الجمعة، كم ركعة؟ قال: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. ولهم في هذا توفيق، يجمعون، يقولون من قول النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين، وأما من فعله فأربع. ولهم أثر أيضا إنه عن بعض الصحابة ابن عمر أنه كان يصلي أربع، يصلي ست كان بعد الجمعة. إذن الجمعة سنتها البعدية ركعتين أربع ست، كل ذلك سنة. أكمل يا شيخ. ويسن أن يغتسل وتقدم. يسن أن يغتسل للجمعة، قال وتقدم، فين تقدم يا مشايخ؟ لا ما هو في الغسل، فين تقدم؟ ارجعوا إلى باب في الوضوء، في عفوا في في أنواع المياه، في أنواع المياه، في أنواع المياه تذكر في الماء. أيوة. قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. هذا في أول صفحة، في أول صفحة في الكتاب. طيب أكمل يا شيخ. ويتنظف ويتطيب. نعم. ويلبس أحسن ثيابه. هذه سنن الجمعة، اكتبوا عند عنوان سنن الجمعة: الاغتسال أن يغتسل واحد، يتنظف اثنين، يتطيب ثلاثة، يلبس أحسن ثيابه أربعة، ويبكر إليها خمسة. يبكر إليها من متى يبدأ التبكير؟ الساعات، قالوا من طلوع الفجر يبدأ وقت التبكير. ماشيا ستة، ويدنو من الإمام سبعة، ويقرأ سورة الكهف في يومها. هذه السنة الثامنة، يقرأ سورة الكهف في يومها، وزاد بعضهم أو ليلتها، يعني يقرأها في اليوم أو في الليلة، أما الأكثر كانوا يقتصرون على اليوم. ويكثر الدعاء، ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ويكثر الدعاء في هذا اليوم، هذه السنة التاسعة. ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة العاشرة. أكمل يا شيخ. ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. كم الوقت؟ نعم. يقول: ولا يتخطى رقاب الناس إلا، من الذي له أن يتخطى الرقاب إذا كان سبب؟ ما هو السبب؟ قال: إلا أن يكون إماما، فإنه يتخطى حتى يصل إلى مكان الخطبة أو إلى فرجة. هذا الثاني. كيف إلى فرجة؟ يعني يمكن أن يتخطى الإنسان إذا وجد فرجة في الأمام، في أمام المسجد متروكة، لأنه هذا الذي تخطاهم المتخطي هذا حقيقة هو ما تعدى عليه، وإنما هم الذين فرطوا بترك فرجة في أول المسجد. طيب أكمل. قال: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. نعم. قال: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه في الجمعة، يأتي صلاة الجمعة ويقيم أحد الجالسين حتى يجلس مكانه، هذا لا يجوز. واستثنى من هذا أشياء، إذا نقف عند هذه المسألة وهي: وحرم أن يقيم غيره، لنكملها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.